الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير الآية 12 من سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية هذه تتمت الآية الأولى في المواريث. في الآية الأولى تحدث أو قال الله سبحانه أو أخبر الله سبحانه وتعالى عن ميراث الأبناء وميراث الآباء. هنا الآن يتحدث عن ميراث الزوجات والأزواج والأخوة لأم. فقال تبارك وتعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، أي نصف ما ترك زوجاتكم أو نصف ما تركت زوجاتكم بعد موتهن من مال وميراث. المقصود من هذا أن الزوج يرث من زوجته النصف في حال ألا يكون لها ولد، يعني لا ولد واحد ولا أكثر، لا ذكر ولا أنثى، سواء الأولاد كانوا منه أو من غيره، فيرث زوجته إن لم يكن لهن ولد حين موتهن. فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى واحد أو أكثر، فلكم الربع مما تركنا من مال وميراث من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي تأخذ نصيبكم وهو النصف أو الربع بعد قضاء دينهن إن كان عليهن دين، وبعد العمل بوصيتهن الجائزة شرعا إن كان لهن وصية. هذا ميراث الأزواج. إذن الزوج له النصف أو الربع، له نصف ما تركت زوجته بعد موتها أو له الربع. إذا كان لها أولاد فيأخذ الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فنصيبه النصف. هذا بعد العمل بعد قضاء دينها والعمل بوصيتها المشروعة. ولهن، أي للزوجات، يعني نصيب الزوجات من الميراث، من ميراث الأزواج. يعني المرأة الزوجة ماذا ترث من زوجها إذا مات؟ ولهن الربع مما تركتم، ربع ما ترك الأزواج بعد موتهم من مال وميراث إن لم يكن لكم ولد. يعني نصيب الزوجة الآن إما الربع أو الثمن كما سيأتي. إذا كان هذا الزوج لا ولد له لا منها ولا من غيرها، فتأخذ الربع مما تركتم، ربع ما ترك الأزواج بعد موتهم من مال وميراث إن لم يكن لكم ولد، أي للزوجات الربع إذا لم يكن للأزواج أولاد، لا ذكور ولا إناث ولا واحد ولا أكثر. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن في حال أن يكون لكم ولد ترث الثمن، وفي حال أن لا يكون لكم ولد ترث الربع. هذا ميراث الزوجات. طيب، هذه إذا كان الشخص له زوجة واحدة. طب إذا كان له زوجتان أو ثلاثة أو أربعة، نفس الميراث يقسم عليهم، نفس يعني الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد، لزوجة واحدة أو لأكثر يتقاسمنه بينهن. يعني إذا كانت زوجة واحدة تأخذ هي الربع كله، إذا كانت زوجتان يتقاسمن الربع، كل واحدة نصفه، إذا كنا ثلاث زوجات يتقاسمنه على ثلاثة، يقسم الربع هذا على ثلاثة، إذا كنا أربع الربع هذا يقسم على أربع، هكذا، والثمن كذلك. فالخلاصة، الزوج يرث نصف مال زوجته إذا ماتت ولم يكن لها أولاد مطلقا، وأما إذا كان لها ولد سواء كان ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر فيرث الربع من مالها كله. ولكن بعد قضاء دينها والعمل بوصيتها إن وجد. الوصية لا تتجاوز ثلث مالها، لأن الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: الثلث والثلث كثير. وكذلك الزوجة نفس الحكم، إلا أنها تأخذ ربع مال الزوج إذا لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن إذا كان له ولد. وكما ذكرنا سابقا، الولد إذا ذكر في القرآن والسنة فالمراد به الذكر والأنثى وكما هو في اللغة، ولا يختص بالذكر كما عليه العرف اليوم. أما الابن فيطلق على الذكر خاصة، والأنثى يقال لها بنت. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، تورث كلالة، يعني إن كان رجل يورث كلالة وإن كانت امرأة تورث كلالة، فكيف يكون الميراث؟ أي إن كان الميت رجل أو امرأة يورث كلالة، أي لا ولد له ولا والد له، هذا معنى أن يكون الرجل يورث كلالة والمرأة تورث كلالة، يعني لا لهم أولاد ولا لهم آباء. اختلفوا في الكلالة اسم لمن، فمنهم من قال اسم للميت، ومنهم من قال الكلالة اسم للمال، ومنهم من قال اسم للورثة. فالكلالة هم الذين يرثون الميت من غير ولده ووالده. قال قتادة: قوله والكلالة الذي لا ولد له ولا والد، يعني هذا يفسر معنى الكلالة، قال الذي لا ولد له ولا والد، ولا أب ولا جد ولا لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم، انتهى. يعني هذا لما يذكر هنا الأخوة قال وله، أي للرجل الذي يورث كلالة، أخ أو أخت، المقصود هنا الأخ والأخت من الأم. قال: فلكل واحد منهما السدس، أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق. قالوا بأن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ له: وله أخ أو أخت من أم، يعني هذا ميراث الأخوة لأم. إن كانوا جماعة يرثون الثلث كما ستأتي في الآية، وإن كان واحدا سواء كان ذكرا أو سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل واحد يأخذ السدس. قال: وله، أي للميت، أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، يعني إذا كان ترك أخ فله السدس، وإذا كان ترك أخت فله السدس. وهذا محل اتفاق أنه في الأخوة لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا فيه إجماع أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا يشتركون في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء، كل واحد يعطى نفس النصيب هنا في هذا الموطن، الأخوة لأم. قال قتادة: فهؤلاء الأخوة من الأم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. انتهى كلامه. من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذا لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم موته من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته، يعني بعد قضاء دينه وبعد العمل بوصيته، غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة في الوصية. فهذا نهي على أن يضر بالورثة، يعني يوصي وصية قبل أن يموت من أجل أن يضر بالورثة. قال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر. وقال قتادة: إن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت. قال تعالى: وصية من الله، عهدا من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم، والله عليم ذو علم بمصالح خلقه ومضارهم. وهو ذو علم بمن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه، ومن لا يعطى منهم، وقدر ما يستحق كل واحد منهم، أي وذو علم بقدر ما يستحق كل واحد منهم، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحه. فكل هذه الأحكام جاءت بعلم وجاءت بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولم تأتي هكذا عبثا، ولا تعارض فلا تعارض بالعقول الصغيرة. هذه قد وضعها عليم حكيم خبير، لا يجوز أن تعارض بعقولنا الناقصة. حليم يعني ذو حلم على خلقه، يعني ذو أناة، فلا يعجل لهم العقوبة على ظلم بعضهم في الميراث وغيره، لكنه لا يعجل لهم العقوبة، فهو حليم عليهم، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم تفسير آيتين من سورة النساء، الآية الثالثة عشر والآية الرابعة عشر. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية تلك حدود الله، أي هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم، والفرائض التي فرضها لأحيائكم من موتاكم، هي حدود الله، يعني فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمة المواريث، ومن يطع الله ورسوله في العمل بما أمره به في قسمة المواريث وغيرها من الطاعات التي أمره الله ورسوله بها، يكون هذا جزاؤه، يدخله جنات، يعني بساتين، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها من تحت غروسها وأشجارها أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، خالدين فيها، باقين فيها أبدا، لا انقطاع لبقائهم فيها، فلا يموتون فيها ولا يفنون ولا يخرجون منها، وذلك الفوز العظيم. وإدخال الله إياهم الجنان التي وصفها بما وصفها به هو الفوز العظيم، يعني الربح والفلاح العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انظروا الآن مقارنة، ذكر أهل طاعته الذين يطيعونه فيما قسم، في فرائضه، في واجباته، وذكر ما أعد لهم، والآن ذكر من يقابلهم وهم العصاة الذين يعصون أمره، ما الذي أعده له؟ قال: ومن يعص الله ورسوله فلا يعمل بما أمر به في قسمة المواريث، ولا يعمل بغيره أيضا مما أوجب الله عليه، ويتعدى حدوده، يتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته، يعني جعلها فاصلة بين طاعته وبين معصيته إلى ما نهاه عنه، يتجاوز ذلك إلى ما نهاه عنه من قسمة التركات وغيرها، فيعمل بما لا يجوز له أن يعمل فيه، يدخله نارا خالدا فيها، باقيا فيها أبدا، لا يموت ولا يخرج منها أبدا، وله عذاب مهين، وله عذاب مذل ومخزي له. قال السعدي رحمه الله في نفي شبهة ربما يتعلق البعض بها، لأنه هنا ذكر العاصي فقال: ومن يعص الله ورسوله، ثم قال: إيش يدخله نارا خالدا فيها؟ هل يعني ذلك أن العصاة مخلدون في نار جهنم؟ المعصية إذا كان المقصود بها الذنب، الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر، هذه لا يخلد صاحبها في نار جهنم، لكن المعصية مراتب، وأيضا حتى الشرك والكفر يطلق عليه معصية. قال السعدي: ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، يعني كلها داخلة في اسم المعصية، كفر ما دون الكفر، زنا، سرقة، قتل، الظلم في قسمة الميراث، كله داخل في ضمن المعصية. قال: فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، يعني المعاصي التي هي دون الكفر، أو لا، أهل السنة لا يكفرون بهذا، الخوارج هم الذين يكفرون. قال: فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، طاعة تامة، يعني ما عصى الله سبحانه وتعالى، وإن وقعت منه معصية يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عصى الله ورسوله معصية تامة. معصية تامة يعني حتى الكفر والشرك دخل في ذلك، لذلك قال: يدخل فيها الشرك فما دونه. قال: دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة، يعني هذا المذنب لكنه لم يقع في الكفر ولا في الشرك، كان فيه من قال كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. انتهى كلامه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 15 إلى 18. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الآية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني الزنا، فاحشة يعني الزنا، أي النساء اللاتي يزنين، ماذا يفعلون بهن؟ قال: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، يعني من الرجال المسلمين. وهذا خطاب للحكام، أي فاطلبوا على النساء اللاتي يزنين 4 من الشهود لإثبات الزنا عليهن. هذا فيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود أو بالإقرار، يعني الاعتراف، هذا ثبت في السنة. أي المرأة التي تزني ويثبت عليها الزنا بشهادة الشهود، فإن شاهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي إلى أن يموتن، تبقى محبوسة في البيت إلى أن تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي يجعل الله لهن طريقا آخر، أي حكما آخر، قد فعل تبارك وتعالى. فهذه الآية منسوخة، هذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود. كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد وفي حق الثيب بالرجم. أخرج مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. إذن قد جاء المخرج لهن من الحبس في البيوت، فقال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طبعا الحكم والتفصيل في موضوع الحد سيأتي إن شاء الله في موضعه، لكن الآن المقصود من هذه الآية أن هذا الحكم كان سابقا ثم نسخ وجاء الحد الشرعي المعروف اليوم، وسيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم، يعني الرجل والمرأة، الهاء راجعة إلى الفاحشة، الهاء يعني اللذان يعملان الفاحشة منكم، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، يزنون، فآذوهما، يعني فعيروهما، الرجل والمرأة باللسان، يقال له مثلا: أما خفت الله، أما استحييت من الله حيث زنيت. وقال بعض أهل العلم: أي سبوهما واشتموهما، فالمقصود بالإيذاء باللسان، سب، شتم، تعيير إلى آخره. الآية الأولى في النساء خاصة الحبس، وهذه في الرجال والنساء الحبس والإيذاء. وقال البعض: الأولى، الآية الأولى في المحصنات، والثانية هذه التي معنا الآن في الأبكار، فجعلوا الحكمين مختلفين من حيث الإحصان وغيره. على كل حال هو الحكم كله منسوخ، الأمر في هذا سهل إن شاء الله هذا الخلاف. فإن تابا يعني من الفاحشة وأصلحا العمل فيما بعد ذلك فأعرضوا عنهما فلا تؤذوهما، إن الله كان توابا كثير التوبة على عباده ويقبل توبة عباده إذا تابوا، رحيما عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه أنه وفقهم للتوبة وقبلها منه. وهذا كله كان قبل نزول الحدود، فنسخت هذه الأحكام بالجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب. الجلد في القرآن قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وسيأتي الحديث عن هذا عند هذه الآية في سورة النور. والرجم والتغريب جاء في السنة، في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيره أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأعراب يعني من البدو، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أذن لي أن أتكلم. فأذني رجلان، صارت بينهم مشكلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، والثاني طلب الإذن بالكلام أولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني ابني كان أجيرا يعمل بالأجرة عند هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني دفع الشياة والوليدة مقابل ما حصل من ابنه، لأنه ظن أن على ابنه الرجم. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن مع الابن جلد 100 وتغريب عام، يعني ما عليه رجم لأنه ما كان محصنا ابنه، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها كانت محصنة، هكذا أفتاه أهل العلم. وهذا يدل على أن أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. على كل، نحن لن نقف الآن عند فوائد الحديث، مش موضوعنا حتى لا نطيل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يمين هذا، لأقضين بينكما بكتاب الله. وهنا الشاهد الذي نريد الآن. قال: الوليدة والغنم رد، يعني يرد عليك مالك الذي دفعته، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. إذن هذا حكم الزاني البكر الذي لم يحصن، لم يتزوج. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هذا حكم الزاني المحصن الرجم، وغير المحصن الجلد والتغريب. قال: فغدا عليها فاعترفت، يعني ذهب إليها أنيس وسألها فاعترفت بالزنا، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 100 ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم. انتهى. سيأتي موضوع الحد كما ذكرنا، حد الزنا، في محله إن شاء الله. على كل حال هذا الحكم الذي ثبت في النهاية وما ورد في هذه الآية التي معنا الآن منسوخ. قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الآية إنما التوبة على الله، يعني التوبة التي يقبلها الله لا تكون إلا للذين يعملون السوء بجهالة، قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله جميعهم على أن كل من أو على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال السلف رضي الله عنهم: الجهالة كل امرئ عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبدا حتى ينزع عنها، يعني حتى يتركها. إذن التوبة للذين يعملون المعصية، وكل من يعمل معصية فهو جاهل، هذا المقصود بالجهل هنا. لا تعني الآية أن من عصى وهو جاهل الحكم الشرعي وتاب تقبل توبته، وأن من لم يكن جاهلا للحكم الشرعي لا تقبل توبته، لا، هذا بالاتفاق أنه ليس كذلك. التوبة تقبل من العاصي الذي يعصي الله وهو يعلم أنه يعصي الله، زنى وهو يعلم أن الزنا حرام وزنى، شرب الخمر وهو يعلم أن شرب الخمر حرام وشرب الخمر، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. وهؤلاء المقصودون في الآية ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن التوبة تقبل من العبد الذي يعمل المعصية بشرط أن يتوب من قريب، لكن ما المقصود بالتوبة من قريب؟ قبل الموت. قبل الموت، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم، وكان الله عليما حكيما، فلا يدخل أفعاله خلل ولا يخلطه خطأ ولا زلل أبدا، لا يقع منه هذا تبارك وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، من يعصي الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، حتى وهو يعلم أن المعصية حرام وفعلها وهي حرام فهو جاهل، هذا المقصود من الآية. ثم يتوبون من قريب، يتوبون قبل أن يموتوا. والتوبة تغلق ولا تقبل إذا وصل العبد إلى حالة الغرغر، خلاص وصلت روحه إلى الحلقوم، أو إذا طلعت الشمس من مغربها. هذا من تاب قبل ذلك فقد تاب من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. الآية يعني المعاصي، ليست التوبة للذين يعملون المعاصي ويصرون عليها ويبقون على معصيتهم حتى إذا حضر أحدهم الموت خلاص بلغ إلى الغرغرة قال: إني تبت الآن. إذا حشرج أحدهم بنفسه وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا عليه لقبض روحه، عندها يقول إيش؟ خلاص تبت الآن. هذا ليس له عند الله تبارك وتعالى توبة، لأنه قال ما قال في غير وقت التوبة وحالها. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا، أي هيأنا وأعتدنا لهم عذابا أليما مؤلما موجعا. من مات على كفره خلاص انتهى أمره، هذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم نعوذ بالله، ولا تقبل منه توبة بعد موته، انتهى الأمر. هذا المقصود، والله أعلم، والحمد لله.